لا سيما الأيام البيض كما مر. البيض، أما ستة شوال ليست بالستة البيض، إنما هذه سميت بالبيض لانتشار ضوء القمر فيها. لا ما هي قمرية. الله يبارك. وفيه أن الحسنة بعشر أمثالها، ولذلك قال وذلك مثل صيام الدهر، لأنه لو صام من كل شهر ثلاثة أيام واليوم بعشرة يكون كأنه صام الشهر كله، فيكون كأنه صام العام كله. وفيه جواز إخبار الرجل عن بعض عمله الصالح عند أمن الفتنة واجتناب الرياء. وفيه سماحة ويسر الشريعة، فالله عز وجل لا يحب الغلو في العبادة، والغلو في العبادة لا يأتي بخير، ولذلك شرع لهم ما ييسر عليهم لا ما يشق عليهم. فهنا عبد الله بن عمرو يقول أستطيع فوق ذلك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يرشده، لا سيما أنه قال له في بعض الروايات يا عبد الله لعل الحياة تطول بك، يعني فتملى ذلك أو تقصر فيما كنت عليه، فداوم على القليل أفضل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفيه النظر لعواقب الأمور والمآلات، لأنه دله لذلك لأنه سيكبر في السن ولا يطيق فعل هذه الأمور، فحملوا أنفسكم ما تطيق ولا تحملوها على الشطط. وفيه فضيلة عظيمة لنبي الله داود عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، وهو أبو سليمان عليه السلام، وقد من الله عليه بالملك والنبوة في فلسطين، حررها الله من يد اليهود الملاعين. والشيء بالشيء يذكر أن ما ينسب إليه من أنه رأى امرأة قائده فعشقها، نعوذ بالله من ذلك، فبعث بقائده في معركة خاسرة ليقتل فيتزوجها هو، هذا من الإسرائيليات المكذوبات عليه وحاشاه عليه الصلاة والسلام، هذا ما يتناقله الأفاكون كسيد قطب وأتباعه الذين يطعنون في الأنبياء وفي الصحابة رضي الله عنهم، هذا من الكذب عليه. وإنما الذي استغفر منه داود عليه السلام لما أتاه الخصمان، وأحدهما ألحن بالحجة من صاحبه فقضى له، أو سمع منه ولم يسمع من الآخر. وقوله إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلافا لأصحاب التحريف والتعطيل. وفيه أن منازل العبادات تتفاوت عند الله عز وجل، لأن هذا صيام أفضل من صيام، وهذه صلاة أفضل من صلاة، وصفاته جل وعلا تتفاضل. ولذلك في الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فتفاوتت الصفة. فها هنا هذا صيام أحب إليه من صيام، وتلك صلاة أحب إليه من صلاة، والله أعلم. ونجري صفات ربنا جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. باعتبار الأثر لا باعتبار أصل الصفة، الأثر العائد على العبد، كما نقول في كلامه جل وعلا. هو من جهة كلامه فهو كلامه، ليس كمثله كلام، لكن من جهة الأثر على العبد فهذه صورة أفضل من صورة ونحو ذلك، والله أعلم. فليست الإخلاص كالمسد، وليست آية الكرسي كآية الدين، والله أعلم. وفيه أن صلاة داود عليه السلام يعني صلاة التطوع بالليل أفضل صلاة لقيام الليل، لأنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيأخذ البدن راحته للقيام للفجر نشيطا. وكان الصيام أي صيامه عليه السلام أفضل الصيام في التطوع، وصلاته أفضل الصلاة في التطوع، لأنه يعطي البدن حقه. وفي الحديث إن لبدنك عليك حقا، بعد أن قال إن لربك عليك حقا. لزن كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا حديث عظيم فيه ثلاثة وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذكر الثلاثة الوصايا، قوله خليلي لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا، لأن الذي يبرأ منه أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم خليلا سوى الله. وأما أن يتخذه أحد من أصحابه خليلا، كما تسمع أبو هريرة يقول: أوصاني خليلي، رأيت خليلي، أو يقول ذلك أبو ذر أو غيرهما من الصحابة، فهذا لا مخالفة. والخليل من الخلة، وهي أعلى مراتب المحبة، حيث تتخلل المحبة القلب. وهذا فيه شديد محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوصايا الثلاث فالأولى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا مستحب جدا، ومضى معنا لأن الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ثم الوصية الثانية بأن يركع في الضحى ركعتين، وهما تعوضان العبد عن صدقة واجبة عليه في كل سلامة مفصل من مفاصل بدنه. وقيل إن مفاصل البدن تبلغ 360 مفصلا، والعلم عند الله. يغني عن ذلك كله ركعتي الضحى. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وحملك عليه متاعه صدقة، وأمر بمعروف صدقة، إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: وفي وضع أحدكم صدقة. قيل: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته وتكون له صدقة، يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: أجل. قال: فكذلك إن وضعها في حلال. الله أكبر على عظم هذا الدين. تؤجر في كل صغير وكبير بنية تبسمك في وجه أخيك صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. فركعتي الضحى تكفيان المرء في هذا الباب، وهي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما جاء فيه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 ركعات في الضحى و4 ركعات قبل الظهر بني له بيت في الجنة، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فهي سنة عظيمة علينا أن نحرص عليها. وأما الوصية الثالثة وأن أوتر قبل أن أنام، ويستحب الوتر قبل النوم لمن يوقن أنه لا يقوم قبل الفجر. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم في وصيته أنه يوصي بحسب حال الموصى، وهو يعلم أنه غير متيقن القيام قبل الفجر، فأرشده إلى الأيسر عليه، وهو أن يوتر قبل أن ينام. وأما من كان يعلم من حاله أنه يقوم قبل الفجر، فالأفضل له أن يوتر في ساعة السحر، حيث ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. ولذلك مضى معنا أن أفضل الصلاة، يعني صلاة التطوع، صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، هذا الثلث الآخر، ثم ينام ثلثه لينشط للفجر صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام، وكان عمر يوتر بعد أن ينام، فأقرهما النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. وفي رواية لمسلم: نعم ورب هذا البيت. وأما ورب الكعبة فهذه ليست في مسلم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا في النهي عن صيام الجمعة منفردا، وفيه حرص التابعين على العلم وجمع السنة والسؤال عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن عباد من ثقات التابعين، فذهب إلى جابر يسأله، وكان إذ ذاك جابر يطوف بالبيت، ولذلك قال له: نعم ورب هذا البيت. وأقسم له، لأن يوم الجمعة يوم فاضل، فربما يظن البعض أفضلية صيامه، فأقسم له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه. وهذه العلة ظهرت في رواية أخرى، وهو تعليل ذلك بأن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم العيد يوم فرحة وسرور، والصيام مما ربما يجعل المرأة يتنافى مع ذلك، ولأنه كما سيأتي يحرم صيام يوم العيد. وهذا النهي عند الجمهور نهي تنزيه، فيكره صيام يوم الجمعة منفردا، وذهب بعضهم إلى الحرمة لأن الأصل في النهي التحريم. وفي حديث أبي هريرة جواز صيامه إذا صيم معه يوم الخميس أو صيم معه يوم الجمعة يوم السبت. نعم جزاك الله خير. ولذلك لما وجد إحدى أمهات المؤمنين صائمة يوم الجمعة قال لها: أكنت صائمة بالأمس؟ قالت لا. قال: تصومين غدا؟ قالت لا. قال: إذن فأفطري. وهذا والله أعلم مما يرجح حرمة الصيام منفردا، نعم، وجوازه مع غيره. قال: عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. في هذين الحديثين النهي عن صيام يومي العيد، يوم الفطر ويوم النحر. وليس للمسلمين أعياد سواهما، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان لأهلها يومان هما يوم عيد، أبدلهما النبي صلى الله عليه وسلم بيومين هما الفطر والأضحى. وفي ذلك أن أمر العيد أمر تشريع، ولذلك قال: إن الله أبدلكم بهما يومين، يعني أفضل منهما. فالله عز وجل هو الذي أبدلهما بتشريع يومين العيد. فمن جعل للمسلمين أعيادا أخرى فقد شرعا مع الله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلم يأذن الله عز وجل بعيد الأم وعيد العمال وعيد الحب وهذه الأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذان اليومان معظمان في دين الإسلام تعظيما شديدا، ولذلك حرم الصيام فيهما. على العكس تجد المسلمين لا يعظمون هذين اليومين هذا التعظيم، تجد عندهم تعظيم لهذه الأعياد المحدثة التي يتشبهون فيها بالكفار والعياذ بالله. وأما في أعياد المسلمين تجدهم يذهبون إلى المقابر أو لا يهتمون بهذا اليوم، لا بصلاة عيد ولا بإظهار الفرحة والسرور وبذل النفقة على الأهل والأولاد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. لا تجد هذه الأمور. سبحان الله، البدع تميت السنن، يستمسكون بالمحدثات ويتركون الثابتات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث حرمة صيام يومي العيد، وهذا بالإجماع تحريما أكيدا شديدا. وفي الحديث بيان العلة في عدم صيامهما. أما الفطر فلأنه بعد صيام الفريضة، ولذلك قال بعض أهل العلم: فهو كالسلام من صلاة الفريضة، وربما يستأنس أيضا بأنه لا يصلى النفل بعد الفريضة مباشرة حتى تفصل بكلام كما في حديث معاوية رضي الله عنه، فكذلك تفصل الفريضة رمضان عن النافلة بالصيام في شوال بالفطر جزما في العيد، فلا تجمع بين النافلة والفريضة في قران واحد. هذا من باب التعليل، وإلا فالنص ألا يصام. وأما النحر فللأكل من النسك، قال تأكلون فيه من نسككم، أي من ذبحكم الذي ذبحتم لله رب العالمين الأضحية. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن حرمة الصيام لا في يوم النحر فقط، بل وفي أيام التشريق، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. وفي حديث أبي سعيد النهي عن لباس الصماء، وهو الثياب لا منافذ له، لأنه تتحقق به أضرار، يعني يكون عليك الثياب لا منافذ له، لا للذراعين ولا لشيء، وتكون كالمقيد فيه، فلا تستطيع الصلاة فيه، وربما إذا مشى به المرء انكب على وجهه ونحو ذلك، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. ونهى أيضا لا يصوم العيد بعد التشريق، لكن يوم العيد لا يصوم بحال، قد يعني يقل الأمر بالنسبة لأيام التشريق، لكن يوم النحر لا يصوم. هذا بالنسبة للحالة التي ذكرتها في الحج، وإن كان عنده فسحة يصوم بعد التشريق إلا إن اضطر، والله أعلم. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، والاحتباء أن يجلس الرجل على مقعدته ويقيم رجليه ويجعل يديه هكذا عليها، واضح؟ وهو عليه ثوب واحد، فما الذي يحدث؟ تنكشف عورته. نعم. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، لأن الثوب عندهم اللي هو قطعة القماش، لما ربنا يكرمك تذهب إلى الحج أو العمرة، قطعة قماش رداء وقطعة قماش إزار، هذا يسمى ثوب وهذا ثوب. فما كان عندهم الآن كما عندنا القمصان والملابس الداخلية نحو ذلك، هو عنده قطعة قماش يرتديها أو يتزر بها، واضح؟ فلو جلس محتبيا تنكشف عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه العلة، إن لم توجد جاز الاحتباء، يعني إن كان عليه أكثر من ثوب أو كان عليه سروال ونحو ذلك يسر عورته، فانتفت العلة فعاد الحكم إلى أصله، والله أعلم. ونهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، يعني وقت غروب الشمس وشروقها، حتى لا يتشبه المسلم بالكافرين يسجدون ساعة إذ للشيطان، حيث تغرب الشمس وتشرق بين قرني الشيطان، فحينئذ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسجد المشركون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر حديث، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هل الصيام هنا في سبيل الله الجهاد في سبيل الله أم ابتغاء مرضات الله جل وعلا؟ قولان لأهل العلم، والراجح أن المراد من صام يوما تطوعا ابتغاء مرضات الله بعد الله وجهه مسافة 70 عاما عن النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأفضل من ذلك أن يكون الصيام جهادا في سبيل الله، وهذا الحديث فيه فضل صيام التطوع، فعلى المرء أن يحرص على ذلك. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. ما لسه معي يا سيدي؟ لسه معي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: باب ليلة القدر. وسميت ليلة القدر، قيل من رفعة المنزلة، يقال رجل ذو قدر، يعني ذو منزلة عالية، فأضيفت الليلة إلى صفتها. وقيل من التقدير، لأن الله رب العالمين يقدر في هذه الليلة مقادير العام، يعني تنسخ الملائكة ذلك من اللوح المحفوظ، وإلا فالمقادير قدرت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقيل سميت ليلة القدر لعظيم منزلة الطاعات فيها، فالطاعة فيها لها شأن وقدر، ولذلك كانت خيرا من 1,000 شهر، يعني خيرا من 1,000 من عبادة 1,000 شهر ليس فيها ليلة القدر. وهذه المعاني جميعا صحيحة، تتفق وتأتلف ولا تختلف، وهذا يجعل المرء يحرص على هذه الليلة ويتحراها شديدا. ولذلك سيأتي معنى أنهم كانوا يعتكفون 10 الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، والتي هي خير من 1,000 شهر، والتي تتنزل فيها الملائكة والروح، أي جبريل عليه السلام، والتي هي سلام حتى مطلع الفجر. وفي هذا الباب، باب ليلة القدر، 3 أحاديث. أما الأول ففيه تحري ليلة القدر في 7 الأواخر من رمضان، يعني في آخر 7 ليالي. والثاني فيه تحريها في 10 الأواخر منه، لا سيما في الوتر منها دون الشفع. وأما الثالث ففيها أن ليلة القدر أخفيت ولم تعلن، وأنها متنقلة في العام. وسيأتي معنا أن في هذا الحديث في هذا العام حينئذ كانت ليلة القدر ليلة 21 من رمضان، وقال لهم تحروها في 10 الأخير. لو كان ليلة القدر ثابتة غير متنقلة لاستمسك الصحابة بهذا، أنها ثبت أيضا أنها أتت في 27، وها هنا في 21، واضح؟ فهذا يدل على أنها متنقلة في الوتر أو في 10 الأخير من رمضان. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. أولا فيه مشروعية الأخذ بالرؤيا طالما لم تخالف أمرا شرعيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مضت النبوة، أي ختمت به صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة أو الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. ولذلك الأصل في الرؤى البشارة. ويؤخذ بها لا سيما إذا تعددت لقوله قد تواطأت رؤياكم، يعني توافقت رؤياكم على أنها في السبع الأواخر. ما الذي انبنى على هذه الرؤى؟ قال فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني من رمضان. وفيه تحري ليلة القدر في السبع الأواخر، وهذا ظاهر، وتحريها بأن يحرص المرء على العبادة. ما السؤال ده مين اللي بعد؟ ولا احنا في الصيام يا شيخ علي. الزكاة زكاة الفطر ولا زكاة المال؟ الفطر. نعم يجوز، ابن عمر كان يدفع عن أبنائه. وأما زكاة المال فإن كان أبناؤه تحت نفقته فلا، وأما إن كانوا خاري نفقته فنعم إن كانوا فقراء. الله أعلم. أود للحديث الأب ماشي. يقول هل يجوز أن يزكي الأب عن أبنائه وأبناء أبنائه مع استطاعتهم على دفع الزكاة؟ فسألته ماذا تريد بالزكاة، زكاة المال ولا زكاة الفطر؟ قال صدقة الفطر. فقلت له كان ابن عمر يخرجها عن أبنائه وأبناء أبنائه، وأما صدقة زكاة المال فإن كانوا تحت نفقته فلا، لا يخرجها إليهم، وإن كانوا خارج نفقتي، يعني كل ابن عايش على استقلال وهو فقير يعني من أصناف أصحاب الزكاة فيخرجها له. الله يبارك لك. والشيخ علي أخرجنا عنه. طيب كيف يتحراها؟ بالمداومة على الطاعة في هذه الليالي، بقيامها والذكر فيها وقراءة القرآن ومجانبة المعاصي والموبقات. طيب كيف أتجنب المعاصي؟ أنا الآن إذا كنت في البيت أو أخرج في الشارع أو هروح السوق أو أجلس أمام التلفاز أو أمام النت ونحو ذلك، ستعرض علي أمور رغما عني، فكيف أصنع؟ أعتكف. أعتكف كما سيأتي في باب الاعتكاف. فمن أراد أن يتحرى فليعتكف اعتكافا شرعيا بفضل الله عز وجل، إن قدر الله فيما أعلم أن في اعتكاف في هذا المسجد، إن لم يكن هذا القول غير صحيح. لا شيخ محمود أنت عملت كده، ابقى سيدنا كل واحد بقى يشوف سكته. خذ في الكيس في يا سيدنا. انا معاش كيس كمان. قال عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر. ففيه تحري ليلة القدر في العشر الاواخر في الوتر منها في الأوتار. وهذا الأمر للاستحباب، فيستحب للمؤمن تحري هذه الليلة لشرفها وفضلها وتحصيلا للأجر العظيم فيها. وكونها في الوتر لأن الله رب العالمين وتر يحب الوتر، وهذا نص منه صلى الله عليه وسلم أنها في الوتر، فخرج من ذلك الأشفاع الليالي الأسفاع، غير أن إن قلنا بتنقلها مع اختلاف المطالع وما يحدث في هذا الزمان، فعلى المرء أن يتحرى في العشر كلها أوتارها بأشفاعها لكي يضمن أن يصادفها بفضل من الله رب العالمين. قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، يعني لما كان يعتكف العشر الأوسط، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة، يعني ليلة القدر، ثم أنسيتها لعلة سيأتي ذكرها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. أولا فيه الاعتكاف في رمضان، وهذا سيأتي في الباب الذي هو آت بإذن الله. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحري ليلة القدر، فاعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط، فقيل هي أمامك، فاعتكف العشر الأخير، يعني كان يطلب ليلة القدر، طلبها في العشر الأوائل فقيل أمامك، فطلبها في الأوسط فقيل أمامك، فطلبها في العشر الأواخر. فهذا حرصه صلى الله عليه وسلم، فعلى أتباعي أن يحرصوا عليها. من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فيه أن الأمر على الاستحباب، لأنه لم يلزم بالاعتكاف معه، وإنما قال من اعتكف، وعليه فأنه فهناك من لن يعتكف. قال: فقد أريت هذه الليلة، يعني أريت ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، ثم أنسيتها. قيل لكي يحرص المؤمنون في تحريها على العبادة، يحرصون على العبادة في طلبها، ولا يوفق إليها إلا من كان أحق بها، بخلاف لو قيل ليلة القدر ليلة 27، فالكل يمكث حتى يأتي ليلة 27 ثم يقوم ويبكي ثم يخرج من 27 كما هو. أما من يتحرى ويدأب ويديم الطاعة، فهذا حري أن ينالها ثم يحافظ على هذا المدد الذي استمده منها طيلة العام، ثم يتحرى في العام الذي بعده، ثم هكذا دواليك حتى يلقى الله رب العالمين. وعليه ففي إخفائها فضل ورحمة بهذه الأمة لتحرص على الطاعة. وقيل إن السبب، جاء في بعض الروايات إن السبب في رفعها أنه خرج ليخبرهم، فوجد رجلين قد تشاحا، يعني يتخاصمان، يتجادلان، يتمارياني، فكيف بنا الآن؟ يعني رفعت البركة العظيمة هذه بمجادلة رجلين، بمخاصمة رجلين، فكيف بالأمة الآن جميعا تتخاصم وتتشاحن بل تتقاتل؟ فهذا أحرى أن يرفع عنها البركة. ولذلك قال تعالى في أهل الكتاب: فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلما نسوا، نعم، نسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذا لما نسوا حظا، فكيف بالذين نسوا حظوظا فكيف بالذين يتحزبون ويفرقون الأمم أحزابا وأشتاتا وجماعات فكيف بالذين يقاتلون المسلمين ويستبحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. سأل الله عز وجل أن يجعل الدائرة عليهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يمكن للمسلمين وأن يجمعهم على كلمة سواء من أقصاها إلى أقصاها. لا، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز الاعتكاف بأقل من يوم بليلته. تعتكف يوم بليلة، أما لا يجوز. ولذلك في الحديث الأول قال فليتحرها في السبع الأواخر، السبع الأواخر آخر سبع ليالي، فهتمر معاه ثلاثة منها، فهذا جائز، لكن الأفضل أن يتحرها جميعا إلا إن كان مضطرا أو كان مشغولا ونحو ذلك، فعليه أن يحرص على الخير وإن قل. يعني أضرب لك مثال، طبعا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي أحدكم فسيلة فليزرعها، فإذا الساعة قامت لا ازرعها ستنال خير بها. شيخ ابن عثيمين رحمه الله في مرض الأخير وقبيل موته، وكان يدرس في الحرم، وكان مريضا جدا ومع ذلك كان يحرص على التدريس. المهم أنه في يوم تعب جدا ونقل بالإسعاف إلى مستشفى فيصل التخصصي في السعودية، كان هذه ليلة 29، وكان الجميع يقول أن هذه ليلة آخر ليلة في رمضان، واضح؟ فابن الشيخ يقول له، الشيخ مصر وهو مريض يريد أن يعود إلى المسجد الحرام ليدرك الليلة الأخيرة فيه والصلاة فيه وليلقي درس فيه، فيقول له يا أبا أنت مريض ولا حرج عليك والناس يقولون هذه آخر ليلة، يقول لا نذهب يا أبتي، ويقول الإسعاف لن تذهب بك، يقول إن لم يذهب نأخذ تاكسي يا أبت. المهم ذهب به، فكان آخر رمضان 30 وليس 29، وصلى في المسجد ودرس، ثم قال يا بني لو كنا مكسنا هنالك من أين كنا نتحصل على هذا الأجر العظيم، واضح؟ هذا يحرص على ساعة، فأنت حتى لو لم تستطع الاعتكاف إلا ليلة واحدة لشغل أو اضطرار نحو اعتكاف ليلتان ثلاث، لكن أنا أتكلم عما يحدثه أهل البدع، يقول لك خش بنية الاعتكاف دقيقة ودقيقتين وساعة وساعتين، هذا ما أنزل الله به من سلطان، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أو ثمانية، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح 8، صلى الضحى 8، صلي 2 و4 و8. نعم. من تحت أمرك من الحج. لا، هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عنه الليالي القمرية البيض للثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أما هذه الليالي فليست بالبيض، وإنما سميت الليالي الثلاثة البيض لأن القمر يكون بازغا ضوءه قويا. الله أعلم. الله يبارك فيه. ما هو لسه باب الاعتكاف أصلا في الباب اللي بعده، عشان بس الوقت. جزاك الله خير سيدي. خلاص نخلي الاعتكاف في الجمعة القادمة يا سيدي. ماشي. تتلككوا ولا ايه؟ طيب ماشي. قال فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر، وهذا كما مضى فيه تحريها في الوتر من العشر الاواخر. فمطرت السماء او مطرت السماء تلك الليله وكان المسجد على عريش. العريش حتى الان يقولون نعرش العشه ونحو ذلك، العريش الجريد مع طين، هذا مسجد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هكذا كان. فلما نزل الماء وكف فنزل على الأرض فصلوا في ماء وطين. هذه هي رؤيته التي رآها، رأى ليلة القدر وأنه يسجد في ماء وطين. إذن هذه الليلة في هذا العام كانت ليلة 21، هي ليلة القدر، ولذلك قلنا أنها متنقلة، ولذلك ثبت في بعض الروايات أنها في ليلة 27. ومن علاماتها أن شمسها تخرج نقية، تخرج نقية صبيحتها، يعني انتهت الليلة الشمس بتاعتها طلعت نقية. وفي قوله فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21، فيه كراهية مسح ما يعلق بالجبين أثناء الصلاة حتى وإن عظم، لأننا ماء وطين على جبهتي صلى الله عليه وسلم، فما مسحها حتى انتهى من صلاته، ولذلك نص أهل العلم على كراهية مسح الجبين أثناء الصلاة. باب الاعتكاف أربعة أحاديث السنة، عشان الاعتكاف ما الدرس الجاي يكون الناس اعتكفت خلاص، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. سجلش يا ابن الكلام ده. احنا مع رأي الشعب. قال باب الاعتكاف. لا يوضع، لا بس ليست لهذه العلة، لأنه يتميز، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين، لكن أن مشروعية السجود على الأرض ومباشرة الأعضاء للأرض، وهذا أفضل، تأخذ بالك، لكن لا يمنع هذا الفرش، ما السجادة لعلة أخرى لا تجوز، بس مش للعلة أنت تدخلها. لو كانت للعلة تقولها يكون لا يجوز هذا الفرش لو كما تقول، لكن يتميز على يا عم فكك بقى من السجادة بتاعتك. باب الاعتكاف. والاعتكاف هو ملازمة الشيء على وجه مخصوص، وفي الشرع ملازمة المسجد تقربا لله تعالى، ملازمة المسجد بحيث لا يخرج منه إلا لضرورة. وملازمة المسجد والمسجد في الشرع ليس قاصرا على الصلاة وفقط، فملازمته بإعماره صلاة وذكرا وقرآنا وغير ذلك، واضح؟ وديننا شرع لنا الاعتكاف في كل عام، وأيضا سن لنا الاعتكاف في كل ليلة والاعتكاف في كل أسبوع. وأقصد بالاعتكاف هنا أن يعكف المرء على نفسه معتكفا عن غيره، ففي كل ليلة في ساعة السحر، وهي ساعة المستغفرين بالأسحار، وهي ساعة مناجاة الرب جل وعلا وقربه سبحانه وتعالى ونزوله يقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب إلى آخره. وأما كل أسبوع ففي الساعات الأولى قبل الجمعة، يأتي المرء مبكرا ينفرد بنفسه، يتلو كتاب ربه، يذكر ربه، يصلي. وأما في كل عام ففي العشر الأواخر من رمضان. هذه في الليلة معالجة للنفس كل يوم، وفي الأسبوع في الجمعة معالجة للنفس كل أسبوع، وفي العشر الأواخر معالجة للنفس طيلة العام. فمن يحرص على معالجة النفس تصح نفسه، ومن يتركها تمرض، نسأل الله السلامة والعافية. والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف مشروع بكتابه. وأما في السنة ففي هذه الأحاديث التي ستأتي معنا. واعلم أن الاعتكاف لا يكون إلا مع صوم، ولا يكون إلا في مسجد جماعة كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، لأن الإنسان المعتكف أين سيقيم الجمعة والجماعة إن لم يكن في مسجد جماعة؟ وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم سيدي. وهذا الباب فيه أربعة أحاديث. الأول أن الاعتكاف يكون في العشر الأخير من رمضان، ولا يجوز في غيره إلا لمن نذر أو كان يقضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى قضى في شوال، ولأن عمر نذر ذلك فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. وفي الحديث الثاني بيان ما يجوز وما لا يجوز للمعتكف، وفي الثالث بيان نذر الاعتكاف والوفاء به يعني في غير رمضان، والرابع جواز زيارة المرأة زوجها في المعتكف، وجواز توصيله إياها، وفي الأحاديث فوائد أخرى كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. حديث عائشة كان يعتكف مضى معنا أن كان إذا كان بعدها الفعل المضارع، هذا دل على الاستمرار وعلى الدوام، فهذا شأنه دائما صلى الله عليه وسلم، مما يدل على شدة استحباب فعل ذلك، فيستحب شديدا أن تعتكف كما اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية يعتكف في العشر الأخير لا في غيره، إلا أنه في بعض الأعوام حدث شيء فنقض خباءه ونقض اعتكافه ثم قضاه في شوال. قالت حتى توفاه الله، يعني داوم على ذلك حتى توفاه الله عز وجل. وفيه أيضا جواز اعتكاف النساء مع أمن الفتنة لقوله ثم اعتكف أزواجه بعده صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ كان يعتكف في رمضان فإذا صلى الغداء يعني الفجر جاء مكانه الذي اعتكف فيه، ولذلك كان يضرب خباء يقتصر فيه على نفسه، يناجي ربه، يخلو بربه جل وعلا، ليس الاعتكاف لأجل أن نجلس فنتسامر ونحو ذلك من هذه الأمور، وإنما يعكف الإنسان على نفسه ويعتكف عن غيره. قال عن عائشة نعم هذا من أفضل العبادة، لا أنا أتكلم عن المسامرة لا عن العلم والتعليم، فإن العلم ونشره أفضل الطاعات من النوافل يعني، ولذلك فضلوا نشر العلم على نوافل الطاعات، واضحة؟ وهذا من أعظم العبادات في هذه الأيام حيث انتشر الجهل، فلا بد لكي تكون العبادة بإخلاص ومتابعة أن تكون على علم على بصيرة، فلا بد من نشر العلم. لا سيدنا ما كانوا لا يعقدون مجالس التحديث بالحديث، واضح؟ وهذا لا ينفي مدارسة القرآن، فقد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، واضح؟ لا يتأخر البناء عن وقت الحاجة، هذا من أعظم العبادات، تبين للناس دينهم. نطلق فيها السنة مقامة الحمد لله وهي دنيا، يعني ترى أن الأفضل فين؟ أين؟ هنا يا شيخ هنا فين؟ أنا عندك انت بتسجل؟ ما اعرفش بالعكس. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. في هذا الحديث بيان جواز ترجيل المرأة رأس زوجها وهو معتكف، ولكن لن يخرج هو، ولكن يخرج رأسه، كان يخرج رأسه صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز إخراج بعض البدن لا البدن كله. يعني إنسان سيقف عند الباب يأخذ من زوجه مثلا الطعام الشراب نحو ذلك أو نحو ذلك، ما فيها بأس، وهذا ليس من مباشرة النساء، وعليه فيكون مباشرة النساء في الآية: ولا تباشروهن، المراد به الجماع وليس ملامسة البشرة للبشرة. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني لقضاء الحاجة، يعني يخرج للضرورة. أما الآن المساجد فيها أماكن قضاء الحاجة والحمد لله رب العالمين، فلا يحتاج إلى الخروج لقضاء الحاجة، لكن إن اضطر لشيء سوى ذلك خرج بقدر الضرورة ثم عاد، وإلا نقض اعتكافه. قالت عائشة: إن كنت لأدخل، يعني حال اعتكافي، ففيه جواز اعتكاف المرأة، البيت للحاجة يعني لقضاء الحاجة الخلاء، والمريض فيه يعني من أقربائها، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. لماذا؟ انظر إلى فقهها. لا تعود المريض ولا تتبع الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك. حتى وإن دخلت المسجد البيت وفيه المريض لا تعوده، حتى لا يتنافى ذلك مع اعتكافها. وعليه فلا يجوز عيادة المريض للمعتكف، ولا شهود الجنازة، ولا نحو ذلك، وإنما يخرج للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوم، في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة، يعني أنه نذر ذلك مطلقا، وسواء أطلق الليل أو اليوم، أراد اليوم كاملا، ولا يجوز الاعتكاف بأقل من ذلك. نعم، طيب، ولم يذكر بعض الروايات يوما ولا ليلة. طيب، لا، اليوم بليلته، اليوم بليلته، وهذا الرجح من أقوال أهل العلم جمعا بين الروايات، وأنه أحيانا إذا أطلقوا اليوم أرادوا به اليوم بالليلة، أو أطلقوا الليلة أطلقوا الليلة باليوم، ولأنه في رواية قال ليلة وفي رواية قال يوم، ولأنه لا اعتكاف إلا بصوم، فيكون يوما بليلته. واضح؟ هذا من البدع. ففيه جواز نذر الاعتكاف ووجوب الوفاء به. إن كان مضطرا كما مضى سيذهب بقدر الضرورة ثم يعود إلى المسجد، سيعود للبيت، روح يأكل ويشطف ويقعد مع العيال وبعد كده يرجع على البتاع، هذا ليس اعتكاف. قال عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلة، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. وأمنا صفية رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، وأصلها من بني إسرائيل، كانت يهودية فأسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت إذا عيرتها البعض بأنها يهودية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولي لهم أنا ابنة نبي وزوجة نبي. فابنة من؟ كانت من نسل هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا فيه كيف تحل المشاكل الزوجية، لأن هذا كان بينها وبين بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن عشرته لأهله، فكان يقول: خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الاعتكاف كما مضى ومشروعيته، وفيه جواز زيارة المرأة زوجها في المعتكف، وفيه جواز حديث الرجل لزوجه وإن كان معتكفا، لأن هذا مع وضع النية فيه يكون على وجه التعبد لله جل وعلا. وإذا كان أعظم ما تنفقه مال تضعه في امرأتك، يعني في فمها، وإذا كان في بضع حالكم صدقة، وإذا كانت حسن المعاشرة من الخيرية في هذه الأمة فمن ذلك، هذا من حسن المعاشرة للمرأة ومن حسن معاملة الرجال للنساء. فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعتبر ذلك خروجا عن معنى الاعتكاف، أن يجلس مع إحدى زوجاته يحدثها ثم بعد ذلك يقلبها يوصلها إلى بيتها، لم يعتبر ذلك خروجا عن الاعتكاف. هذا معنى عظيم لمن تدبره. وفيه أن المرأة يقطع الشك على الآخرين، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيلقي في قلوب بعض الناس الشر والعياذ بالله، حتى وإن كان الرجل صالحا إذا كان في موضع ربما يشتبه على البعض لا سيما من أهل القلوب الضعيفة، عليه أن يظهر الأمر وأن يبينه حتى لا يظن الناس به شرا، فإن لنفسك عليك حقا، فعليك أن تدفع قالة السوء عن نفسك وأن تدفع الشبهات عن نفسك. ولذلك المرء لا يضع نفسه في مواضع التهم وفي مواضع الشبهات. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.